يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي يسعدني أن أرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين، وفيكم حفظكم الله. لا يزال الكلام موصولا أيها الإخوة حول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، هناك فروع لهذه الجملة لخروج المعتكف من المسجد الذي يعتكف فيه، وذكرنا شيئا منها. وتتمة لذلك فيما ذكره النووي في المجموع في شرح المهذب، وذكرنا في مناسبات كثيرة هذا الكتاب، وأنه من أنفس كتب الفقه الإسلامي المقارن، وهو باعتباره كتاب فقه في الأصل، إلا أنه فيه النفس الحديثي وفيه الكلام على الحديث وعلى عللها وجرح رواتها وتعديلهم، فهو من خير ما يقتنيه أو من أولى ما يقتنيه طالب العلم ويهتم به. ولو كمل هذا الكتاب لكان فيه غنية لطالب العلم، لأنه يذكر المذاهب بأدلتها ويصحح ويضعف ويجرح ويعدل. والإمام النووي رحمه الله وإن كان فقيها إلا أنه له عناية بالحديث تقارب أو توازي وتعادل، إن لم نقل إنها تفوق عنايته بالفقه. ومع ذلك يلاحظ عليه ما يلاحظ في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات وما يتعلق باعتقاده الأشعري، لكن يبقى أنه في باب الفقه والحديث من أئمة هذا الشأن. كتابه هذا من أنفس ما يقتنيه طالب العلم، مثل ما ذكرنا أنه وإن كان كتاب فقه ولو عناية بالأقوال، وفيه النفس الحديثي من الجرح والتعديل، وفيه أيضا الفقه المقرون بشيء من المسحة الوعظية، فليس من الفقه الجاف كما فعله كثير من صنف في هذا الباب. مرد هذا إلى ماذا يا شيخ؟ طبيعة النووي رحمه الله تعالى، طبيعته الرجل مع كونه عالم عابد، وظهر لعبادته أثر في مصنفاته، حتى في كلامه على الرواة تجد هذه المسحة. تجد النووي إذا تكلم في راو عابد من العباد أفاض في ترجمته، وذكر من مناقبه ما لا يذكره غيره ممن همه الجرح والتعديل، فترجمة النووي للراوي غير ترجمة ابن حجر الذي يهمه ابن حجر ما يصحح ويضعف الحديث، لكن النووي يهمه أن يبرز هذا العمل المتعلق بجانب العبادة، فتجده في التراجم تختلف تراجمه عن تراجم ابن حجر. في المجموع شرح المهذب: فرع إذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا، فإن لم يجد في طريقه موضعا كسقاية أو بيت صديق يأذن فيه فله الذهاب إلى داره وجها واحدا، لأنه مضطر إلى ذلك، ما في بديل، مضطر إلى ذلك. نعم. وإن وجد البديل، نعم، كالسقاية أو بيت الصديق، وكان لا يليق به دخول غير داره فله الذهاب إلى داره أيضا بلا خلاف، وإلا فوجهان مشهوران حكاهما البندنيجي والدارمي والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والسخرقسي وصاحب العدة والبيان وآخرون ذكروا الوجهين. إذا كان ما عنده مشكلة يليق به أن يدخل دار غيره، لكنه أنف من أن يدخل، وكان من عادته أنه لا يأنف لكنه أنف، فله أن يدخل وله أن، هذان وجهان. فله الذهاب إلى داره أيضا بلا خلاف، هذا إذا كان دار الصديق ودار والسقاية قريبة أقرب من بيته. نعم، إذا كان لا يليق به ذلك فله الذهاب إلى داره، وإن كان يليق به ذلك فوجهان مشهوران. يقول: أصحهما لا يجوز الذهاب إلى غير داره، لأنه يذهب أصحهما لا يجوز له الذهاب إلى داره لأنه يذهب جملة مقصودة من أوقاف الاعتكاف في الذهاب والمجيء وهو غير مضطر إليه. تصور أن داره كيلوات وهنا زحام في مثل هذه المواسم، ويحتاج إلى ساعة ذهاب وساعة إياب أو أكثر. أصحهما لا يجوز الذهاب إلى داره لأنه يذهب جملة مقصودة من أوقات الاعتكاف في الذهاب والمجيء وغير مضطر إليه. والثاني يجوز يعني أن يذهب إلى داره لأنه يشق قضاء الحاجة في غير بيته، وهو الوجه وظاهر نص الشافعي ثم قال: فرع قال أصحابنا: لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة، لأن باعتبارها ضررا بينا. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا، لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة، يعني لا ينتظر حتى يزداد عليه الأمر بحيث لا يطيق البقاء أكثر من هذه المدة. لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة، لأن باعتباره ضررا بينا، لأنه قد يضر عليه. نعم. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا، يعني وبالمقابل هل كل ما أحس بأدنى حاجة له أن يخرج؟ لا، بحيث يتردد على بيته مرارا باسم الحاجة، والحاجة ليست داعية بحيث لا يطيق البقاء بعد معها. فلا هذا ولا هذا، المسألة بالتوسط. فرع قال أصحابنا: إذا خرج لقضاء الحاجة لا يكلف الإسراع، بل له المشي على عادته. لا يكلف الإسراع بل له المشي على عادته. قال المتولي: ويكره أن ينقص عن عادة مشيه، يعني لا يسرع عن العادة ولا يتريث يتماوت يطيل. نعم، يتماوت من أجل أن يذهب الوقت، لأن بعض الناس يستثقل هذه العبادة فيقضيها بمثل هذا. لا يكلف الإسراع بل له المشي على عادته. قال المتولي: ويكره له أن ينقص عن عادة مشيه، لأنه لا مشقة في تكليف المشي على العادة. وفي فتح الباري قالوا: في الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل، يعني المعتكف له ذلك، يتنظف وتطيب ويغتسل ويحلق ويتزين إلحاقا بالترجل. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد، يعني الاعتكاف ليس له وصف زائد على المسجد، يعني ما يكره في المعتكف أن يفعله في المسجد إلا ما يكره لغيره. ولذلك قال: والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم. يعني أن الظرف ظرف عبادة خاصة، صلاة، ذكر، دعاء، تلاوة. قال وفي الحديث استخدام الرجل امرأته، والحديث استخدام الرجل امرأته في الصحيح في كتاب الحيض في باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. يعني عروة استدل بالحديث على أن المرأة وإن كانت حائضا فإنها تخدم زوجها وتباشره، ما يكون من حائل. نعم، الحديث فيه استخدام الرجل امرأته بالنسبة لما جرت به العادة، بحيث لا يكلفها أكثر مما جرت به العادة ولا ترفض أن تخدمه بما جرت به العادة، وهذه طريقة السلف. فقد اشتكت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وارضاها الكلفة في المهنة، وطلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يمنحها خادما تعينها، فأرشدها إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومما يدل على أن النساء يخدمن أزواجهن، وكذلك صنع أسماء مع زوجها الزبير في مزرعته وغير ذلك. هذا ما جرى عليه عمل الأمة سلفا وخلفا، لكن التوسط في هذا هو الأصل، وما جرت به العادة لا تكلف أكثر مما تطيق، ومع ذلك تخدم زوجها ولا ترفض. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها لا تخدمه إلا في ما هو مقصود الأصل في النكاح الذي هو الفراش، لكن إذا نظرنا إلى عمل سلف هذه الأمة بدءا من الصحابة وبدءا من النساء عليه الصلاة والسلام فكنا يخدمنا أزواجهن من غير نكير، لكن بما جرت به العادة ولا تكلف ما لا تطيق أو يشق عليها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أيها الإخوة، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، الذي سعدنا باستضافة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فجزاه الله عنا خيرا ونفعنا بعلمه. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.